أنهم كانوا يعرفون هذه العقائد الأشعرية معرفة جيدة، لكن بدون اعتقاد، دون عمل به، وبهذا يبينون هذه العقائد التي ليست صحيحة ومع العقائد الصحيحة عقائد أهل السنة والجماعة، فيكون طالب العلم على بينة وعلى دراية غير طالب العلم. وأنتم لو نظرتم إلى علماء المتقدمين الكبار جدا من أهل السنة تجدهم متضلعين جدا من مع أشعرية، لكن ما يعتقدون ألا، وكيف يعتقدون ليس بالصحيح، ومن ثم استطاعوا أن يردوا على الأشاعرة وما أشعرية والمعتزلة. فلو لم يكونوا يعرفون هذه العقائد الأشعرية وما أشبه ذلك مما ليس بالصحيح، فكيف يبينون للناس الدين الصحيح دون السقيمة من الصحيح؟ على كل فبناء على هذا تقرأ هذه المقدمة يشرح ما فيها. فقال هذا يقول عبد الواحد ابن عاشر، يقول عبد الواحد ابن عاشر، فالمؤلف اسمه عبد الواحد واسم أبيه مبتدئا، أي يقول عبد الواحد قوله هذا حال كونه يبتدئ باسم الإله، أي يبتدئ باسم الله ويذكر يبدأ بالبسملة، هذا هو المراد، يتكلم ويبدأ كلامه بالبسملة، فهذا مبتدئا باسم الإله القادر، باسم الله القادر جل جلاله. الحمد لله، هذا هو مقول القول. فقول قول ماذا يقول؟ الحمد لله الذي علمنا، من هنا من قوله الحمد لله الذي علمنا إلى آخر، ذلك كله مقول القول في محل نصب مفعول به ليقول، لأن يقول يتعدى لله بداية التأليف أو بداية التأليف. الحمد لله الذي علمنا أعطانا علما وفهمنا من العلوم به كلفنا، أي الحمد لله الذي علمنا ما به كلفنا. فما هنا في قوله ما به كلفنا هذا اسم موصول مفعول به أول لعلم، والمفعول مفعول به ثان لعلم، والمفعول الأول نا، علمنا ما، أي الذي كتب، أي حملنا وأوجب علينا من العلوم الشرعية التي عارف كيفية عبادته بها، لأننا خلقنا للعبادة والعبادة لها كيفيات، وهذه الكيفيات تحتاج إلى علوم، ولذلك كلفنا أن نعرف هذه العلوم حتى نعبده على بصيرة. ثم قال رحمه الله صلى وسلم على محمد، أي وسلم الله على محمد، أي أن الصلاة والسلام كائنان من الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة هو ذكر الله في الملأ الأعلى، والسلام هو إدخاله في السلام من كل ضرر ومكروه في الدنيا والآخرة. وقوله وآله، آله هم الذين إليه بالنسب في الأصل أو بسبب في الشرع. إذا فآل رسول ذات اللغة هم أقاربه الأدنون، لكن في الشرع إذا أطلق الآل فإنه يدخل فيه هؤلاء الأقارب الأدنون من آمن به من أقاربه وعليه فأقاربه الأدنون إذا كانوا مؤمنين هم أول الناس دخول آله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لهم ما لهم من المناقب والمزايا في الشرع. ومن آمن بالرسول وليس النسب فهو من آل الرسول أيضا، كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لسلمان الفارسي: سلمان منا آل البيت، أي بإيمانه لا بلونه ولا بجنسه ولا بأي شيء آخر، لكن بالإيمان، لأن النظر الشرعي للإيمان فقط. على هذا له عموم وخصوص، وخصوصه في آله الأدنين المؤمنين، وهو في كل من هو مؤمن بالله ولو لم يكن بالرسول قريبا نسبا، وصحبه وصحبه عطف على آله أو على محمد. الصحب جمع صاحب، وكل من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان فهو صاحب للرسول. ويجمع على أصحاب وعلى صحابة وعلى صحبان وعلى صحبة، هذه من جموع صاحب في كلام العرب. صحب هنا أصحابه الذين كانوا معه وقامت الدعوة على يد الرسول معهم عليه وسلم. والمقتدي، وقول والمقتدي أي والمقتدي الاسم فاعل من اقتدى، أيوة، المقتدي بالرسول وبالصحابة أو بالصحابة وبالرسول صلى الله عليه وسلم، ويقصد بالمقتدي هنا التابعي ابتداء، ويدخل في التابعي من جاء بعد التابعي كأتباع التابعين، ومن جاء بعدهم إلى آخر الدنيا ممن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المراد بالمقتدي، فألف المقتدي يكون في الحقيقة للعهد أي المعهود أنه يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في سنته والعمل بدينه. نعم. يقول المؤلف: وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للمي تفيد في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. أيوة، وإلى هنا قوله وبعد بعد هذا ظرف زمان مبني على الضم لأنه قطع للإضافة، فعندئذ يبنى على الضم في محل نصب. هذا هي أي وبعد ما تقدم، فقال وبعد فقطع المضاف إليه، فبعد ظرف مبني على الضم في محل نصب. وبعد إذا فالعون، هذا الفاء فاء واقعة في فاء فاء رابطة للجواب بالشرط، لأن هذا قائم مقام حرف الشرط وفعل الشرط في العربية. إذا فيأتي الفاء الرابطة في الجواب، الفاء الجواب بالشرط. فقال فالعون، العون هذا اسم مصدر أعان، مصدر أعان أعانة، وصف المصدر العون، هذا في فن الصرف. إذا فالعون أي فالإعانة، فالإعانة أنا الظهور الظهور على الأمر والتقوى والتقوي عليه، الظهور على الأمر والتقوي. فتقول أعانه أعان فلان فلانا على هذا الأمر، أي جعله يظهر متمكنا على فعل هذا هذا الشيء مثلا، فهذا معنى الإعانة في لغة العرب. فالعون أي الإعانة من الله، أي العون مبتدأ من الله، أي مطلوب أو كائن من الله المجيد، من الله المجيد أي المنتفي في عظمته. إذن فهذا العون مطلوب من الله في أي شيء؟ في نظم أبيات، أبيات أي على نظم أبيات، وذلك فقولنا على نظم أبيات لأن الاستقامة وما تصرف منها كالإعانة إنما تتعدى بعلا في كلام العرب. إذن ففي نظم أبيات أي على نظم أبيات. ثم لغة هو الجمع والضم لشيء إلى شيء آخر، تقول نظمه أي جمعه، نظم الشيء شيئا إلى شيء، لكنه تنظيم أو جمع وتعليف فيه ترتيب وتنضيض، انضبط ومنه منضبط أي منظم ومرتب. إذن فهذا التأليف، فهذا الجمع والتعليف فيه الترتيب، ليس مطلق جمع وضم لشيء إلى شيء آخر، لا، بل بالترتيب هكذا. فالنظم الجمع، وفعله نظم ينظم، تقول نظمه ينظم، ضمه يضمه، وألفه. لكن المراد بالنظم هنا هو نظم للكلام، نظم لأجل على هيئة معينة، هذا هو المراد بالنظم هنا. وفي هذا النظم الاصطلاحي نظم لغوي، لأن المعنى اللغوي العام معنى الاصطلاحي. ولذلك علماء علم العروض وهو علم الشعر يعرفون النظم أنه الكلام المقفى، أي الذي له قافية وقصد وزنه تنظيم على قواعد تقطيع البحور، تقطيع أوزان الأبيات في البحور الشعرية تسمية في علم العروض. إذن فالكلام الموضوع المقفى هو النظم. إذن فهو فابن عاشر نظم هذه العلوم الفقهية يعرف. ولماذا نظمه؟ كان من الممكن أن يذكر العلوم في كلام منثور وليس بمنظوم. هذا في الحقيقة هذا ما النظم للعلوم انتشر عند العلماء بعد القرون المفضلة أو بعد السلف. قديما ما كانوا ينظمون العلماء، ما كانوا ينظمون العلوم نظما. مثلا الإمام مالك رحمه الله من السلف المتقدمين جدا، ألفوا كتبا أو ألف كتابا في الفقه وهو الموطأ، ما نظمه. وكذلك لو تتبعت العلماء إلى القرن الرابع أو كذا أو إلى القرن الرابع مثلا، تجد أكثرهم ما ينظم، إنما ينظر ويؤلف. لكن المتأخرين أقبلوا على النظم، وغرضوا في هذا تسهيل العلوم على لأن النظم يسهل حفظه، إذا سهل حفظه فحفظ، فيكون الحافظ لهذا النظم قد جمع العلم في صدر العلم، أن يكون في الصدور لا في السطور. ولذلك يقول بعض المتقدمين العلم، ما العلم إلا ما حوى، ما العلم إلا ما هو وعاه الصدر لا غير. ما العلم؟ العلم ليس في قمطرين، ما وعاه الصدر. لذلك أكثر من النظم، وهكذا توالوا في الإكثار من النظم. والمتأخرون جدا جدا تجدهم في النظم وهكذا. فابن عاشر على المتأخر على كل حال، فنظم هذا الكتاب ليسهل معرفته وحفظه طلبة العلم. وقوله أبيات في نظم أبيات، الأبيات هي التي ترتب كلماتها ترتيبا معينا في علم العروض. ولذلك أضاف النظم إلى أبيات في نظم أبيات. أبيات جمع بيت، والبيت له معنى لغوي وهو المعروف، أن تبني بيتا من أو من لبنات وما أشير ما إلى ذلك. فهذا بيت محسوس في العربية، وأطلق هذا البيت على الأبيات التي تنظم في العلوم وفي غير العلوم. أطلق البيت على الشيء على جزء من القصيدة. هذا الجزء من القصيدة يكون بيتا، وهذا البيت لا على جزئين، مصراع صدر ونهاية، وصدر وعجز. فهذا هو البيت. فهذا البيت منظمة أجزاؤه كما تقدمت الإشارة إليه. فهذا معنى قوله في نظم أبيات. هذه الأبيات ومن ما يقول المتقدمين، يقول بعضهم في الأبيات: ما البيت لو كان يدري ملوك المال لذتنا ودوا إنا لو أنهم شعروا. ما البيت شادوه من طين ومن حجر، كالبيت شادته من أقباسها الفكر. قارن بين البيت الأبيات المحسوسة والأبيات المعنوية. إذن فقول ابن عاشور في نظم أبيات، أي في نظم بيت، وهو ما تقدمت الإشارة إليه الآن. لكن هذه الأبيات في أي شيء؟ للأمي، أو هذه الأبيات لمن نظم هذه الأبيات؟ أمي تفيد، أي في نظم أبيات تفيد للأمي، تفيد للأمي. فتفيد أي الأمية، تنفع الأمية الذي لا يعرف معاني هذه الأبيات وهذه العلوم، تنفعه تعلمه. وإنما قال للأمي لأنه قدم الأمي فأدخل عليه الحرف الجار، وإذا فالأمي في الأصل مفعول به لتفيد، مفعول به الفاعل العابد فيه النصبة حلي بأل. فقال في نظم أبيات للأمي تفيد. ومن هو الأمي؟ تفيد الأمية. من هذا الأمي؟ يقولون في علم اللغة، يقول العلماء: الأمي منصوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادة أمهاتها ولم تتعلم الكتابة ولا قراءتها. هذا هو الأمي، أي لما يعرف الكتابة ولا القراءة. إذن فالجملة تفيد للأمي صفة أبيات كما تقدمت الإشارة إليه. وقوله في عقد الأشعري، يعني أي هذه الأبيات التي تنفع الأمية في عقد الأشعري. فهذا يصل أن يكون نعتا لأبيات، ويصل في علم النحو في عقد الأشعري. على عقد، هذا مصدر عقد يعقد، يقول عقد حتى يعقده إذا أحكم شده، وهو أي عقد نقيض حله يحله أي فكه إذا لغوي. فقول عقد وأضاف العقد هذا إلى الأشعري أي إلى رجل الأشعري نسبة واضع علم عقائد الأشعرية قديما، وإن كان قد رجع عن هذه العقيدة للصحيح لكنه رجع عنه، وبعض الأتباع الآن ما رجعوا عن هذه العقيدة الأشعرية. إذن فقول الأشعري فالنسبة أو إضافة عقد إلى الأشعري بل لكون هذا العقد أشعريا أو للأشعري. وما معنى العقد العقد الأشعري هذا؟ العقد الأشعري أي ما يعتقده ويجزم به ويحمل في صدره من اعتقادات في توحيد الله. فلذلك لو عقد الأشعري أي ما كان عليه هذا الرجل من الاعتقاد الأشعري، وهو ليس باعتقاد فيه مضيه سلف الأمة، هذا هو الصحيح. لكن حصل لهذا الرجل كان على هذه العقيدة ثم رجع عنه وبقى، فهذا معنى قولي عقدي في عقدي الأشعري. وفي القراءة تقول وفي قراءة البيت تقول في للأمي تفيد في عقد الأشعري وفقه مالكي، في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة جنيد السالك. هذا هو الأشعري. وهذا الأشعري من هو الأشعري؟ هذا هو أبو الحسن إسماعيل بن بشر بن إسحاق بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى ابن بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري ابن أبي موسى الأشعري ابن أبي موسى الأشعري هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا أبو الحسن علي هذا مالكي المذهب، وهو متأخر مالكي المذهب، وتنسب عقيدة الأشعرية التي رجع عنها على التحقيق. وقوله بعد ذلك وفقه مالك، ما هو فقه مالك؟ فقه مالك أي هذه الأبيات التي تفيد الأمية في فقه مالك. ومراد المصنف الواحد بفقه مالك ما قاله مالك رضي الله عنه، أو قاله أحد أصحابي أحد من أصحابي أو أحد أو قاله أحد أو من بعدهم ممن يوثق به مما كان جاريا على قواعده وضوابطه، أي على قواعد مالك. فمالك هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي إمام دار هجرة رسول الله عليه وسلم ومهبط الوحي، وهو المعني أي مالك هو المعني في قول جمهور العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. فهذا أو قديما المتقدمون على أن المراد بهذا الحديث هو مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، وكان شديد التمسك، وكان سبحان الله كان هذا الإمام لتمسكه بسنة أشار إلى أصول في العقيدة والجماعة، هذه الأصول تخالف أصول الأشعرية بعده، مع أن المؤلف عبد الواحد مالكي في الفقه لكنه ليس مالكيا في العقيدة، هذا الواقع. فالإمام مالك في العقيدة أصلا وهو قوله رحمه الله لما سئل عن الاستواء في ذلك الوقت، وكان كانت بدعة الخروج يعني بدع في زمن مالك، لكن ما كان واسعا هكذا. فسأله بعضهم عن الاستواء فقال له مالك: الاستواء معلوم كيف مجهول والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم في العربية، تعرف ما هو الاستواء، فأنت هذا اللي تعرف الاستواء في العربية فاعتقده في حق الله دون أن تشبهه بمخلوق في ذلك الاستواء. ولذلك قال طول. أما كيف استوى فهذا لا تبحث عنه، لأنك ما تستطيع أن تعرف هذه الكيفية إلا إذا رأيت ذات الله وهو، ولا سبيل لك إلى ذلك. فما لك إلا أن تقر وتعتقد أنه يستوي حقيقة، لكن ليس كاستوائنا. فمالك رحمه الله قعد هذه القاعدة في عقيدة أهل السنة قبل الأشاعرة، والأشاعرة لما جاءوا خالفوا هذه العقيدة، هذا الأصل في الجماعة. وهذا معنى قوله وفقه مالك. وقد جنيد السالكي طريقة الجنيد. Maximum duration of your call has been reached. سيتم إنهاء هذه المكالمة. عندك تسعة دقائق حلو. ما عندوش. أنا هيك حلو. عندكم شيء تبي كارت هنا؟ ممكن تروح لفوق. مهم. خلاص.